السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين وقائد غزو المحجلين وسيد ولدي آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم أعلمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، فيقول السيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، في حرف الكاف قرأت مرة الماضية الاسم الشريف الكريم، والآن كاف ها يا عين صاد. كاف ها يا عين صاد مذكور في أسمائه صلى الله عليه وسلم. طبعا قد يستغرب البعض ذكر هذا الاسم الشريف بين أسمائه صلى الله عليه وسلم. هو مروي، نسيت من رواه، لكن إذا نظرنا إلى حقيقة المعنى، إذا كان المعنى كما قال إمام السيوطي في تفسير الجلالين، لعل الإمام المحلي أيضا قال ذلك، الله أعلم بمراده، فالله أعلم بنبيه صلى الله عليه وسلم. يعني هنا ما يتعلق بهذه الحروف المقطعة في أوائل السور يتعلق به صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. وفي هذا قال أحد كبار الشيوخ: ما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله. ونحن نعتقد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، ومن حيث كونه سيد الخلق نقول هو سيد الخلق على الإطلاق. فهو فيما يتعلق بالبشر والجن لا يوجد مقام فيه خير كبير ولا صغير إلا وهو رأسه وأسه وأساسه. في الخلاف طبعا بالنسبة للملائكة هل هم كذلك في تبعيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني غاية ما قال بعض مشاهير الشيوخ أنه هو أفضل منهم في بعض المعاني، وهم لعلهم يكونون أفضل في معاني أخرى. فمن هذا المعنى لما يكون له الرفعة والتقدم على جميع البشر، فطبعا كل واحد لما يتكلم عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم من معرفته به، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى من ذلك. وإليها الإشارة فيما رواه الدارمي عن سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا عمر بن مسعود قال كلاهما نفس الكلام. ماذا قال؟ قال: إذا سمعتم الحديث عن رسول الله. طبعا الحديث ليس بالمعنى الاصطلاحي وإنما بالمعنى العام الشمولي، فظنوا به الذي هو أهيأ والذي هو أهدى والذي هو أتقى. لماذا؟ لأنك مهما بلغت في ذلك فلن تستطيع أن تكتنها كنها ما يريده صلى الله عليه وسلم. لو فرض، لا أنا بضرب عليه مثال واحد، لو كان بجانب العلم، لو كان في واحد يكون أعلى من حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا غير صحيح هذا الكلام، ممكن يناقشه إذا كان يقول له أنه مثلا الجنة لها 8 أبواب، يقول له لا 9. ولاحظت كيف يعني هم باب العلم سواء كان يتعلق بالدين أو بالدنيا أو بالآخرة، إذا وجد فرض، هذا فرض مستحيل، إذا فرض وجود من هو أعلم منه فإنه سيناقشه بذلك. طيب، هذا أول معنى بكاف ها يا عين صاد. ثاني معنى قالوا بعض الناس أنه هي عبارة عن تحدي من الله سبحانه وتعالى لعباده بأن هذه الحروف التي صيغ منها القرآن هي حروفكم. واضح؟ لما قال صلى الله عليه وسلم انه ما لما سئل ما انا افصح العرب، وقال بيد اني من قريش ونشات في بلاد سعد بن بكر، هذا بدل على انه هذه الفصاحه هو نال الغايه فيها. ولذلك ما سئل سيدنا سعيد بن المسيب من افصح العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ هذا يعني مذكور عن فهنا إذا كان هو مبني من هذه الأحرف وهذه اللبنات فأسسها وأساسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه هو أعجز في بناء في هذا البناء، هو أعجز في كل شيء له صلى الله عليه وسلم، أعجز في أوصافه. الأوصاف هي المادية الجسمية، لا يمكن أن توجد في مخلوق بهذا الشكل. ولذلك قال في سيدنا علي بن أبي طالب يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. لاحظت كيف؟ في بعض تفاسير لكاف ها يا عين صاد على أنها تتعلق بوقائع وأحداث مستقبلية، هي أنا بتذكرها. قال رويت عن سيدنا ابن عباس في حامي معين سين قاف، لعل رويت في كاف ها يا عين صاد. وهذا إذا كان الوقائع المستقبلية، فأعظم مصدر لنا معشر المسلمين في فهم الوقائع المستقبلية هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وهي تتعلق بأحرف ذكرت في هذه السورة، أيضا أعلمنا بهذه السورة هو نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا أنوه هنا بأنه أشهر ما ذكر من أسمائه صلى الله عليه وسلم من هذه الحروف هو طه وياسين، وهذا ورد فيها حديث رواه الطبراني يقول في لي عند ربي عشرة أسماء، إن لي عند ربي عشرة أسماء وذكر منها طه وياسين. وبالمتفرقات وجد، أظن وجد في صحيح البخاري عن بعض أئمة أعلام التابعين، أظن زيد بن أسلم ورجل آخر، وجد أنه قال طه محمد وياسين، ما وجد في البخاري لكن وجد في كتب أخرى أو في مراجع حديثية أخرى بتفسير أنه ياسين ومحمد. واضح كيف؟ فهي هذان الحرفان هما أشهر حرفين ذكر فيهما. طبعا لما أسقط حرفين يعني مقصود مجموعة حروف، أشهر حرفين ذكر فيهما أنها للنبي صلى الله عليه وسلم أو أنها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كونها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم هي تدل على معاني معينة يمكن استنباطها، يمكن استخلاص هذه المعاني على وسعه لا على وسعه صلى الله عليه وسلم من فهمنا لتلك السورة أو فهمنا لذلك الموضع من هذه السورة. طبعا هنا يوجد ارتباط قوي بين كاف ها يا عين صاد مطلع سورة السيدة مريم وذكر الأنبياء الذين ذكروا في هذه السورة. فهذا إذا كان المقصود من كاف ها يا عين صاد هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا في هذه السورة، فهو كما قال إمام بصير فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس. هلا يوجد معلش نحن بنتكلم هذا الكلام عشان تتمه انتم له، يعني الثقافة التي نتثقف ما لها علاقة بهذا الأمر، هذه الثقافة إذا وافقت ما نعرفه عن رسول الله فبها ونعمة، إذا خالفت ما نعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نرمي بها. يا حضرت كيف وجد من المعاصرين مو سلفي ولا وهابي، وجد من المعاصرين يلي هن يعني بيعتبروا نفسهم مثقفين او ما الى ذلك، من قال لا كل نبي له شخصيته وكذا، هذا مو صحيح شايفين، لانه الواقع كما قلت لكم في درس ماضي لما النبي صلى الله عليه وسلم، انا ما ذكرت للاسف الحديث يمكن بس هو في حديث مروي في ذلك انه لما صارت قضيه اسارى بدر شبه حضره سيدنا النبي، شبه سيدنا ابو بكر الصديق بمين؟ بسيدنا عيسى وسيدنا ابراهيم، شبه سيدنا عمر بن الخطاب بسيدنا موسى وسيدنا نوح. واضح كيف؟ هذا لا يمكن ان يوجد في امه اخرى، بجوز نحن نتوهم وجوده في امم اخرى لكن لا، كل امه كانت تبس من نبي لنبيها فقط، أما هذه الأمة فلشموليته صلى الله عليه وسلم، لعموم بعثته صلى الله عليه وسلم. متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد، واليوم معنا حديثك أيضا وآدم منجدل في طينته. واضح كيف يعني هون لما مو بعلم الله سبحانه وتعالى كما قال بعض، لا، علم الله سبحانه وتعالى قديم أقدم من ذلك، وهو غير خاص بالنبوة، هو في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة في حياتي متعلق بهذا. فهون يعني أنا أرجو من نفسي وأرجو من الناس لما بيتكلموا، واضح يتكلم بشيء يعني يكون له معنى، لا تنسب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كلام لا معنى له، واضح كي لا تنسب له انه هو قال ان شاء الله. انت ايش شو النتيجة النهائية لذلك؟ انه انت بدك تتهرب من هذا المعنى الذي قال صلى الله عليه وسلم، تريد ان توجد لنفسك طريقة في ذلك. هذا مو صحيح. هذا اذا صح انه تتهرب بمحاضرة علمية او كذا لاسباب دنيوية قد تنجح معك وقد لا تنجح، لكن هون انت في القبضة، واضح كي بيقول صلى الله عليه وسلم ذلك في قبضتك، بخاطب الله سبحانه وتعالى، في قبضتك عماض فيها حكم عدل فيها قضاؤك. لاحظت كي يعني هون اذا انت ضحكت على عموم الناس ما بتحسن تضحك على الله، شايف كيف؟ فلذلك بهالكلام لما بدك تتكلم عما يليق بالقرآن الكريم، عما يليق بالسنة النبوية المطهرة، عما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، عما يليق بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم، بدك تتكلم بكلام مسؤول، سواء سئلت أو لم تسأل، إن شاء الله الله ما بيحاسبنا جميعا، لكن بدك تتكلم أنت بكلام وكأن نصب عينيك القيامة وأنك مسؤول عن هذا الكلام. هلأ صار للأسف أول شيء صار الحكي ببلاش عنه، واضح كيف؟ شو يعني الحكي ببلاش؟ يعني قبل كم 50 سنة أو أكثر تدفع له شيء بيمدحك، بيألف لك قصيدة بمدحك أو كذا، هلا بدون شيء الحكي ببلاش، ما له قيمة، ما له وزن. ليش مو أنت هيك قلت علي امبارح؟ قلت لك هذا حكي فاضي، هذا وإذا أنا أعتبرني حكي فاضي وقلبت يا أخي عن حكي، لاحظت كيف؟ فهون صار الحكي ببلاش. لما يكون الحكي ببلاش طبعا بيقول صلى الله عليه وسلم انتبهوا، هذا أمر جد خطير. قال له لسيدنا معاذ بن جبل وهو محبوب إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، قال له وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، في رواية على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم. يعني شو أنا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري، هذا الشيء الذي لا يوجد فيه لا مبالاة، لاحظوا كيف يلقى على عواهنه، هذا هو أكبر عامل في كب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في نار جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى عياذا بالله سبحانه وتعالى من النار، اللهم أجرنا من النار. لاحظوا كيف الفكرة؟ فلذلك هون الإنسان لا يتكلم إلا بما يعتقد. لاحظوا كيف؟ أنا ما عم أطلب منك إنه تكون أنت محقق يعني مضبوط حكيك في كل شيء، لكن بدك تتكلم بالشيء الذي تشعر به. مثل لا تنافق، هي اسمها نفاق. لاحظوا كيف؟ قالوا له أظن لسيدنا ابن عمر أو لسيدنا حذيفة، قالوا له أنه نحن بنحكي مش كلام يعني مشانها. قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شو يعني كنا نعد نفاقا؟ بيقول الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم ذكر خصال النفاق، شاهد كيف جعلها بخصال 4 خلقية تظهر على الإنسان. شو إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. لاحظوا كيف هي شو هي داخلية، النفاق شيء داخلي، لكن جعل علاماته وخصاله صلى الله عليه وسلم ظاهرة، وقال إذا اجتمعت هذه الخصال 4 كان منافقا خالصا. مصيبة هي، لاحظوا كيف كل واحد منا حارس. شو يعني حارس؟ يعني انت شغال هوني، ما لك شغال لفلان، لا لك شغال، لو كنت موظف عند فلان فلان كذا، انت شغال عند الله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهذا الامر اللي بيصير عليه كشف حساب، بيصير عليه عمل. ان شاء الله نرجو من الله سبحانه وتعالى انه يكون عملنا مما يفرحنا في هذه المواطن، عرفت كيف؟ واذا كان ما كثير بيفرحنا، ان شاء الله بيكون حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شفيعنا في هذه الامور. طيب، فاذا هون حتى نحن ما نتشعب البحث، بس انا اطلب من كل واحد انه ما يتكلم الا بما يعتقد. اذا يسكت، معلش انا ما عم اطلب انه يتكلم بشيء يعرض نفسه ترهات أو مشاكل هو بغنى عنها بأجل هذا الكلام، لكن لا تكلم، مين طلب منك الكلام؟ واضح كيف؟ يعني بيقول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا يعني هون في معاني نحن ما نبالي فيها إلا شأن عظيم، بيقول صلى الله عليه وسلم إذا مدح الفاسق اهتز العرش. شايف كيف؟ شو هالكلام؟ أنا عم أحكي كلمة من عندي اهتز العرش، يعني بالشوم علي أنا لما أحكي هالكلمة مشان يهتز العرش، بينما سيدنا سعد بن معاذ لروحه يهتز عرش الرحمن. شايف الفرق؟ في فرق كثير، في فرق يعني أكثر من أضل السماء، لأنه صرنا على العرش، صار بعالم العرش، ففي فرق أكثر. عرفت كيف؟ لذلك هون هالكلام هذا ما بصن هلا نحن نستعمله بشكل كل أصعدة، نسأل الله العافية. في بعضنا بيلعن، لعن المؤمن كقتله، بيقول صلى الله عليه وسلم. في بعضنا بيطلق، عرفت كيف؟ بيكون طلق خمسة وستة وسبعة، وبعدين بيعمل لي تجحيشة، وبعدين بيكون ديوس، يعني ما بيهمه إنه في من وطئ. هذا إذا كان صاحب دين، إذا كان مو صاحب دين بيروح على عند واحد بيلاقي له فتوى لا حظك مناقضة للإجماع وخلص. شو هالمصائب؟ شو هالبلايا اللي عم تنزل تحدث حدث على رؤوسنا؟ هي إلى نتائج، طبعا إلى نتائج، بيطلع أولاد حرام. شايف كيف؟ بيجي هذا الإنسان بيكون هو رجل تقي صالح، قلبه معلق بالمساجد، هاللعنة ما بتلاقي المنفذ هنيك، شوي بتجي بتخبطه خبط، تخبطه خبط على رأسه. شايف كيف؟ شو يعني انه هو آية من رحمة الله؟ ليش؟ ما وجدت مساغا هناك؟ طبعا ما هيك هلا في الأتقل من اللي عنده السعبي في كفر، بيرجعوا لك بالرسامات والإمساكيات، الألفاظ المكفرة. شايف كيف؟ يعني انت الحمد لله هدول مهنين الله يلي بيحاسبوا، انت متهم حتى تثبت براءتك، هذا مخالف لكل الشرائع وكل الأعراف وكل القوانين. أنت دائما متهم حتى تثبت براءتك. البصيري متهم كافر ابن كافر حتى يثبت براءة. منين هذا جايبينه هذا الكلام؟ لاحظتوا كيف لاحظتوا المصيبة؟ طيب هالمصيبة لما أنا أحكي على البصيري داخلك أنا إذا ضربت لما البصيري، البصيري صار له من زمانه وإن شاء الله إلى يوم القيامة، والله يعني مش فكروا حالكم بس بلدكم، أنا رحت من أقصى الشرق لأقصى، لا ما رحت لأقصى الشرق، شايف يعني كل بلاد اللي زرتها بيحبوا البصيري وبيقروا برته، عرفت يا خير إن شاء الله. يعني وإذا أنت ضريت نفسك ما ضريت غيرك بهذا الكلام، لاحظوا كيف؟ لذلك هالكلام هذا الذي يلقى على عواهنه إياك ثم إياك أن تكون منه. عرفت كيف؟ يعني أنا بإمكانياتي وقواتي وقدراتي بستطيع أعمل عمل محدود جدا، شايف كيف؟ لا بهذا الكلام شو بيصير؟ بيصير في إطلاقية، بيصير في إطلاقية بالأفعال، بيصير. فلذلك هي مسألة عادة، يعني بتعود على الطلاق يعود لسانه إنه ما يقول هي الكلمة، بتعود على سب الدين يعود لسانه، بتعود على اللعن يعني شو اللعن؟ يعني بعصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة كانوا في سفر ولعنت ناقتها فقال دعيها فإنها قد لعنت. شو يعني؟ يعني هلا مثل زماننا بتسوى قيمة سيارة، يعني قال لها اتركيها السيارة الحشية هي التعنت هي السيارة، لاحظت كيف؟ فلذلك هالكلام هذا اللي نحن نقوله هذا ما بعدين نحن هلا ما عم نحكي على كاف ها يا عين صاد، هدول هن السادات الأنبياء. أنت وقفت على نبي من هؤلاء الأنبياء يقول هذا الكلام بغير شيء مسؤول؟ شوفوا موقف حديث الشفاعة، والله حديث الشفاعة شيء حلو كثير في إظهار قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعرف شو سيدنا إبراهيم بيقول؟ أنا كذبت ثلاث كذبات. شو هن الكذبات تبع إبراهيم؟ يمكن سيدنا إبراهيم يمكن هن أحسن من صدق في كلامنا. لاحظوا كيف قال عن امرأتي هذه أختي، هو بيقصد أخته بالإيمان، وقال بل فعلوا كبيرهم هذا، هو بيقصد حضرة الله سبحانه وتعالى، وقال إني سقيم والسقم. لاحظوا كيف يعني فوجد نفسه في مقام الشفاعة لما سيدنا بيقول أبي وسيدنا نوح أنا إني دعوت. طبعا ما حدا يفهم مني غلط ولا حدا ياخذها على أنه نحن عم ندقق صادات الأنبياء، وين أنا لما أحكي فيها بحكي على مقداري. هدول سادات الأنبياء مو نعال على، يا ريتني عال على ذاتي، أعلى من ذلك بكثير. لاحظوا كيف وهم عندما يتكلمون هذه الكلمة مثل ما قال سيدنا ابن عطاء، لا شو قال ابن عطاء؟ قال كل كلام، هي كلام هذا الرجل مو لا نبي ولا شيء، قال كل كلام يخرج عليه كسوة القلب الذي خرج منه. إذا تقول كده شايف كيف انا يعني كلام زفر شايف كيف شحر اسود مزفت تزفيت شو بيسأل بدا ولما يخرج كلام من حضرة سادات الانبياء شو بيكون بيكون كلام منوير كلام مشرق انت شوف من حضرات سادات الانبياء او من حضرة سيدنا النبي كم واحد استفاد من كلامه كم واحد أسلم بسبب كلامه لاحظ أنت كم واحد التعنوا بسبب هذا الكلام تقوله كم مرأة طلقات بسبب لاحظ من لاقي الطامات الكبرى فلذلك نحن مع هذه الطامات الكبرى بيكون عندنا الجرأة على أن نتسور على تلك المقامات لأضرب لكم مثال فيها مرة اثنين من أهل بدر اختلفوا فدخل بيناته الصحابي هو من المسلمين قبل الفتح قبل فتح مكة أسلم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا فلان إنهم أهل بدر وإن بعضهم أولى ببعض هون أنت ما لك موطئ قدم عرفت كيف هون ما لك حكي النوم طلع على برا شايف كيف مع أنه هو صحابي وأسلم قبل فتح مكة لكن ما عرفت إذا كان هذا يعني هيك بهالشان كذا وهو كذلك لأن الصادق المصدوق لا يرفض كلمة إلا عن حق شايف إذا كان هذا الكلام كذلك وهو كذلك معناته أنا شلون بدي أتكلم على الأنبياء لاحظت كيف يعني هون بيقول صلى الله عليه وسلم شوفوا هالكلمة قديش فيها حكمة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت عندك شيء منيح قوله ما عندك شيء منيح معلش إذا حول كلمة كبيرة لأنه ما عم بفهم شايف لبعيد أخباس يعني خلاص بقى خلاص لا تحكي شايف وقال له هذا صلى الله عليه وسلم قال لي قال له اخسأ فلن تعدو قدرك وهذا أنا لما أتكلم عن نبي أو أتكلم عن ولي أو أتكلم عن رجل صالح ولست هنالك شايف كيف يقال لي اخسأ فلن تعدو قدرك شايفين وهي هدول مين هنين يعني هدول جماعة الله سبحانه وتعالى شو بتقول نبي الله رسول الله ولي الله شايفين عبد الله هدول هيك بيقول الإمام الشافعي شو بيقول الإمام الشافعي من نال مني أو علقت بذمته أو بأت لله شاكر نعمته كي لا أرى ممن يسوء موحدا أو من يعوق أحمد في أمته أو من يسوء عفوا كي لا أرى ممن يعوق موحدا أو من يسوء محمدا في أمته إذا كان هيك المستويات عن سيد الإمام الشافعي شلون أنا والله أنا على حكاية حالي ما بحكي بدي طم راسي بالتراب وبدي إخراج شايف لا تعود انت كل انت شغلتك تاكل وتشرب وتنام مو شغلتك تقعد تحكي اذا كان بدك تحكي عود احكي بالباقيات الصالحه نحن بيجي يكون واحد مثلا اختصاصه فيزياء او اختصاصه رياضيات او اختصاصه حاسوب فكر حاله هو عالم دنيا بيفكر حاله انه هو صار حكم انه يتكلم على كل هؤلاء لا مو صحيح اعتقادي وأنا بطلب كل واحدة اعتقادي الخيرة والصفوة والطبقة العليا من بني البشر بني آدم هم الأنبياء والرسل لا هدول لا يختص فيزياء ما كل هدول على جنب عرفت هدول هن الخيرة شايف كيف يعني الفرق بينهم وبين أولئك كالفرق بين العبد والرب ليش؟ لأن الرب وضع أولئك في الموضع إن شاء الله الذي يليق بهم لاحظوا كيف؟ ونحن نعم نتكلم كل مجتمع هلأ بشوف يعني بشوف مجتمعنا مثلا غير مجتمع الصين غير مجتمع أمريكا كل مجتمع بيحطوا ناس إنه هن للذروة والقمة فهدول كي يكونوا باطل يكونوا صحيح مو هن للذروة بجوز يكونوا هدول الحسادة عند الناس واضح كيف؟ وهالمشكلة مشكلة النظر إلى الآخرين يعني كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مو بنمطنا ليش مو بنمطنا أنا ليش بعرف أنه لأنه صلى الله عليه وسلم لما مدح القرون الثلاثة شو قال ثم يفشو الكذب يعني أنتوا كذابين شايفين يعني عم كذب الكذب إذا استعملناه بلغة الحجاج شو يعني خطأنا أكثر من صوابنا وإذا عم نستعمله بغير لغة الحجاز يا لطيف في منا عم يتعمدوا الكذب عم يتعمدوا الخطأ في ذلك لاحظوا بعصر سيدنا النبي شو صار طبعا بقولكم انتم يعني معشر الكذابين لا تقيسوا احوال الصحابه على حالكم مر رجل امام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي كان في واحد جالس اليه قال له ماذا تقول في هذا الرجل قال له يا رسول الله هذا إذا خطب ينبغي أن يزوج، وإذا جاء تكلم ينبغي أن يسمع لكلامه، إذا أتى لمجلس ينبغي أن يوسع له. ما كان في كراسي، جيب لنا كرسي بالله من عندك، لا كان يقعد على الأرض. شو يعني يوسع له؟ لازم بعد له شايف كيف، خليه يقعد بيناتنا شايف، إذا أتى ينبغي أن يوسع له في المجلس. سكت عنه صلى الله عليه وسلم. أتى رجل آخر، النبي مو فضايحي يعني، كان يكتم هذه الأشياء أكثر مما يصيبه. إجا لعنده واحد ثاني قال له ما تقول في هذا، مو إجا لعنده مر مرور، قال له ما تقول في هذا؟ قال له رسول الله هذا إذا خطب ينبغي ألا يزوج، وإذا تكلم ينبغي ألا يسمع له، وإذا أتى إلى مجلس ينبغي ألا يوسع له. فقال صلى الله عليه وسلم، زوروا شوفوا هالمعنى، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هذا خير من صناع الأرض أو من ملء الأرض من ذاك. يا ابن آدم أنت وأنا شايفين كلنا حنوزن بهذا الميزان، هذا هو الميزان، مو الميزان قديش في جيبتك مصاري، ولا الميزان كم إجازة حاطة، كم لوح معلق لي على الحيط، لا مو هذول الميزان. شايف الميزان هذا يلي وزن به صلى الله عليه وسلم وقال انه فلان خير من صناع الارض او من الارض من فلان، هذا الميزان الذي سنوزن به يوم القيامة. فلذلك لازم يكون عندنا نحن تدقيق. آسف أنا إذا كنت خرجت عن الموضوع، لكن هذا هو صلب الموضوع. ليش؟ لأنه هلا بيجي واحد بده يعمل يتمعلم على مين؟ على القسطلاني. شو هذا؟ أنت عم تحط لي كاف هاي عين صاد من أسماء النبي، شو ها؟ لاحظ القسطلاني وينك؟ بالنسبة لي أنا عم أحكي شعره منه بتوزني كلي، شايف كيف؟ له كتاب بالقراءات اسمه لطائف الإشارات 14 جزء، نسيت كم جزء بس شيء ضخم كثير يعني بالقراءات، لطائف الإشارات اليوم، وله كتاب شرح صحيح البخاري. أنا لما وعيت على الدنيا فتحت عيوني على الدنيا، كل الصالحين كل الأكابر بشرح القسطلاني للبخاري، شايف كيف؟ بيقولوا بمدحه للقسطلاني إنه لما تقرأ بكلامه ما بتعرفه شافعي لما حدث. شو هالإنصاف؟ شو هالدقة بالعلم؟ أنت فلذلك أنا عم أحكي عن حالي. شايفين أنا ما فتحت عيوني على الدنيا، ما كل الصالحين وكل الأكابر بيقروا بشرح القسطلاني البخاري. شايفين القسطلاني صار بينه مشكلة بينه وبين عالي، شو سوى هذا أستاذنا المستر القسطلاني؟ شو سوى؟ راح قبل قدمه لهذاك الشخص، مع انه في الظاهر انا حسب ما قريته ماله، هو ماله دخل بهالامر كله، راح قبل قدمه، مو قبل ايده، قبل قدمه لهذا الرجل. يعني شو هذا؟ شو بدل؟ انا ما اطلعت على قلبه لا شفت شيء، لكن بدل انه هذا عنده قلب الله يرضى عنه، منكسر الى الله، خاضع الى الله، ما شاف فيها غضب انه هو يروح يقبل قدم فلان الفلاني لانه صارت المشكله. نحل المشكله سيدي، هلا شو بنصير بالتجويد؟ اخي اعتبروها مذهبين، ما هذا بده يتنازل، لازم بالتجويد اعتبروها مذهبين، يقول له كله هيك. ليش؟ لانه كل واحد عامل حاله فرعون باختصاصه، هو مو قاعد يتنازل عن شيء. شايف كيف؟ بينما القسطلاني شايف كيف كان قلبه، انا ما اطلعت على قلبه، برد بكرركم يعني، ما لكن هذا الفعل من القسطلاني بالنسبه لي بيفهمني ان شاء الله افهم، لاحظ انه هذا الرجل ما عنده نفس ولا عنده ذات ولا عنده، شايف كيف؟ عنده قلب منكسر الى الله. وينك؟ اذا كان القسطلاني بده يقعد يتفشح ويفتل شواربه وبيطلع بايده اكثر منكم. سيدنا عمر الخطاب شو بيقول؟ قال له لولا يوم القيامة كنت شفته غير هالشيء اللي بتشوفه هلا. شايفين؟ يعني صحيح انا عمر بن الخطاب وشايف يعني الله يرضى عنه كان آية في العدل وآية في العبقرية، قال له لولا يوم القيامة كنت طيرتكم كلياتكم. شايفين؟ شيء شيء شيء قوي سيدنا عمر الخطاب، وحي الله، عرفت كيف؟ فلذلك يا سادتي ده هلا بيكون هلا بعصرنا بيكون واحد ضعيف مثل مني، بيقعد بتفشور، بيقعد بتبجح، بيقعد يحكي كلام هو مو على قده ولا على وزنه، شايف؟ بده يتسوى يحكي على البوصيري، بده يتسوى يحكي على الشعراني، لكن من أين أنت تنجيس؟ شايف كيف؟ أنت جاي بحسالة حسالة الزمان يعني الذين لم يمدحوا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا النبي كان غاية في الأدب وغاية في اللطافة وغاية ما زم، لكن ما قال أنه حسالة يزم الصالحون الأول فالأول. هذول اللي أنت عم تحكي عنهم هذول هم الصالحين اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يزم الصالحون الأول فالأول. وأنا أنتم ما بعرف عنكم، لكن أنا من الحسالة، شايف كيف؟ أنا من هدول الحسالة اللي بيقوا، شايف كيف؟ يعني كان قديم يجا الطحامين، لا صار كله كيال جاهز، عرفت كيف؟ هالطحامين يقعد يشتغل بهالمنخول، بعدين تلاقي بيسفه هيك الوصاهات والبحثات وهذا، نحن هدول، أنا هذا أبو بحثة وأبو، لاحظت كيف؟ هذا حالي وهذه حقيقتي، فلذلك يا سيدي، والله أنا قلت لكم هذه القصة، أنا لما قرأت هذه القصة، شعرت نفسي انه انا ما عندي اهليه لذكر اسماء هذول، لذلك حمدت الله كثيرا ان كرمني بذكر اسماء وذكر قصص. واحكي لكم يا القصه ليش؟ لانه صار هلا المال بعصرنا معبود الجماهير، صار عرفت كيف؟ شوفوا القصه كيف، هاي قصه مذكوره عن السيده عائشه، ونحن بنقول ضررها، هي ما في ضرر هذيك السيدة صفية. السيدة صفية لما كانت في سياق الموت أوصت بألف دينار للسيدة عائشة. بعد ما توفيت، هلا بدي ورجيكم وين الغلط تبعي. بعد ما توفيت في واحد قريبة طبعا من غير ملة الإسلام، سيدة صفية أصل آباء أو أجداد من غير ملة الإسلام، فهو يعني طمع أسلم مشان إيش؟ مشان قالوا له ما بيدفع لك شيء، لأن أنت أسلمت بعد وفاته، عرفت كيف؟ ما بيتوارث أهل بلدتين، عرفت كيف؟ يعني لو كان هو أسلم قبل وفاته غير لما يكون أسلم بعد وفاته، قالوا ما بيدفع لك شيء. شو عملت السيدة عائشة الله يرضى عنها؟ شو عملت؟ قالت لهم هالألف دينار عطيه، هالألف دينار عطيه. شو يعني ألف دينار؟ حكي عن زمانك، ما بدنا نحكي عن زمانك. ألف دينار هلأ بعصرنا بيطلع أكثر من 4 كيلو ذهب. أنا ما أكون محلا شو بقول له؟ أنت البعيد كذاب، أنت ما أسلمت مشان الإسلام، أنت أسلمت مشان تأخذ المصاري مشان التركة، عرفت كيف؟ وبعدين إذا بدي أتحنن عليه شو بعطيه؟ بعطيه 5 دنانير أو أعطوها الألف دينار، أكثر من 4 كيلو ذهب، 4.25 كيلو ذهب بيطلع، رفت كيف؟ يا عباد الجماهير تبع المال هذا، لاحظت كيف؟ جيت قرأناها، هذا بكم صراحة، والله فتر راسي لما قريتها، رفت كيف؟ وأنا استشعرت إنه مو يعني طبعاً أنا هيك حطيت المثال، مثل إني فوق وأنا الحذاء تحتاني، رفت كيف؟ وأنا استشعرت إنه أنا مالي أهلية أصلاً لذكره، يعني هي السيدة عائشة، مين هي السيدة عائشة؟ هي السيدة عائشة ذاقت معنى الجوع وذاقت معنى النقص وذاقت معنى القلة، النبي صلى الله عليه وسلم توفي وترك في رصها شطر شعير. شو يعني شطر شعير؟ والله ما بعرف، يعني شوية شعيرات هيك، هذول اللي ترك له، لا في دستة مصاري ولا ذكر، هذا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ذكر ترك له شوية شعيرات هيك على الرف. لاحظت كيف؟ السيدة عائشة مو تفكروا واحدة يعني انه عائشة يعني بقصور وينظر دع، لا، هي بتعرف شو معنى الفقر وبتعرف شو معنى القلة وبتعرف شو معنى الجوع، شو يعني يمكن انا الجوع ما بعرف شو معناته الحقيقي، لكن هي بتعرف شو معنى الجوع الحقيقي. كانت ترسي للنبي صلى الله عليه وسلم لما تشوفه هو جوعان صلى الله عليه وسلم، هي ترسي له صلى الله عليه وسلم، تشعر بالحزن، تشعر بالألم، تشعر بالأسى لأجل ذلك. هي كلها المعاني كانت ماثلة أمامها، بعد شو بتقول؟ والله شو بيطير، عطوها الألف دينار. طبعا هلا بدي لكم شو الغلط تبعي. أنا الغلط تبعي فكرت الله يرضى عن سيدنا عمر، أنا دعيت له سيدنا عمر كان يعطي أزواج النبي 12,000 ويعطي أهل بدر 5,000، هدول مصريات، طلع كذب مو هيك؟ لا، ليش؟ لأن هدول الأزواج الشريفات، افتكروا إنه هدول أمهاتكم، شايف كيف؟ هدول أزواج الشريفات مو تبعي اللي بيخبوا وبيحطوا تحت الفرشة بيكون، لا مو هدول هن. دغري بيفوت وبيطلع مثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بيفوت منها بيطلع منهم. منين هذا إجا الألف دينار؟ لأنه سيدنا معاوية الله يرضى عنه اشترى دارها بعد وفاتها بمبلغ، شايف كيف؟ هالمبلغ قالت ألف دينار لعائشة، عرفت كيف؟ مو انه والله مخبيته مع عهد سيدنا عمر، اتوفت بخمسين كذا وخمسين للهجري، يعني عهد سيدنا عمر من العشرينات 30 سنة، مثل ما هلأ بنعمل بنطلع. انا وقفت على حادثة طبعا بالسبعينات صاري، قال له وصاهم قال لهم انتوا يا اولادي الله يرضى عليكم متى ما موت انا لا بتغسلوني ولا بتكفنوني. اجوا سأل مشايخ قال له لا ما بيجوا شلون هذا، اجوا بدني كفنون، طلع صار اخذ كل مصرياته معه وده يروح يهرب فيه وما في حدا يمشي. مو هدول مو من هال مو من هالعينات، لا هدول امهات مؤمنين من هالعينات. انا والله بصراحه يعني ما فتر راسي وانا فتر راسي، عرفت كيف؟ يعني شو عارف انه هون عم اتعامل مع اناس انا ما بطلع سرمايه بالنسبه له، لاحظت كيف؟ وانا ما لي اهليه لذكره، ما لي اهليه لذكر اسمائهم. الله شرفني وكرمني بان جعلني اذكره. فهلا مارسنا ابو داود قبل صحيح عن عائشة رضي الله. مين انت؟ مين انت اللي عم تقول عن عائشة رضي الله عنها؟ شيء مالك حظ ولك نصيب، الله يلحقنا بهم فقط بحبنا لهم بس، اما غيره ما في شيء. جيت بعدين طلعت قصة اكبر بكثير. لما صار القحط بمكة طبعا سيدنا النبي دعا عليه هون الله عليه سنين بعد غزوة أحد، يعني أنا بعرف تقريبا التاريخ إنه هي بعد غزوة. شو يعني بعد غزوة أحد؟ يعني هي اللي فعلوا بها الأفاعيل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا له عمه ومثلوا فيه، وطبعا كان من قبل خرج من داره صلى الله عليه وسلم وكسر سنه وشج رأسه ووقع في حفرة من الحفر أكثر من 50 سنة عمره. لما صار القحط بمكة ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ كما روى محمد في السير الكبير، يعني اللي بيحب يرجع له يرجع له، موجودة بكتاب السير الكبير للإمام محمد. هذاك الإمام محمد وضاع كذاب شعب نحن بصاد إساد إيه، هو قريب من عصر النبوة، واحد لاحظ كيف؟ وتوفي 689 هجري، نحن جايين بألف ساعتنا عشي 1440، نحن السادقين، نحن هذاك أبو 189 كذاب. لاحظوا كيف؟ شو بيقول؟ بعث لهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله أنا قد ما قلت وقد ما حكيت وقد ما دحل بيكون سفل السفل بالنسبة لهذه الحقيقة. شو هالنفس هي؟ شو هالنبل هاد؟ وشو هالشرف هاد؟ وشو هالجود هاد؟ وشو هالسخاوي؟ أنا بسميها سخاوي. شو هي سخاوة النفس الموجودة؟ لاحظوا كيف؟ بعث لهم 500 دينار صلى الله عليه وسلم. أنا بنظري كل واحد يشوفه بنظري هدول 500 دينار بهذاك الزمان القوة الشرائية تبعهم أكثر من القوة الشرائية تبع الدينار. ليش؟ لأنه بهذاك العصر ما كان في أصلا عملة تشتري وتبيع. لاحظت كيف؟ كان يبدل له ثوب يبدله مثلا بطعام كذا، عرفت كيف؟ بعث لهم 500 دينار. مين بعث لهم هدول 500 دينار؟ من المدينة المنورة. شو هي المدينة المنورة؟ المدينة المنورة في ذاك العصر كانت تعاني من الجوع وكانت تعاني من النقص وكانت يعني مين طلعوا هدول 500 دينار؟ والله أنا ما بعرف، عرفت كيف؟ وبعثهم صلى الله عليه وسلم سخاوة. أنا بقول سخاوة يمكن هي في إلى أمور في إلى ألفاظ في إلى كلمات لا يبلغها مستواي. أنا مستواي منحط، أنا مستواي متسفل، عرفت كيف؟ دون ذلك بكثير، عرفت كيف؟ فبعث له 500 عشان يوزعوه على فقراء مكة، وبعثوا لزعيمين من زعماء قريش، واحد من الرضي والثاني شو كمان ما رضي، ما رضي بس راسه ما رضي. لاحظوا كيف الفكرة؟ شو هذيك المستويات؟ شو هاي المستويات تبعاً؟ أولاً أنا بقولكم يا بالقصتين هدول، أولاً فيها ثقة بالله، عرفت كيف؟ يعني أنا بظن طبعاً مو حضرة سيد النبي، واحد مثل حكايتي يمكن هو أحوج لل 500 دينار من هدول الكفة، عرفت كيف؟ حضرة سيد النبي عنده ثقة بالله، كان غبي من من من شبابه من صباه كان غبيا، شايف كيف؟ بهيك بتعفف اذا جابوا الطعام، يعني هو ما بيجوع، وضع حجر وحجرين وثلاث احجار على بطنه الشريف من الجوع، ما بيجوع هو، شايف بصبا نشأ في بيت ما كان في كثير، يعني هذا كان ابو طالب جزاه الله عنا خير الجزاء لأنه هو رب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعد وفاة أبوه وأمه وجده، هو كان في كفالة عمه أبي طالب، عرفت كيف؟ أهل بيت هذا كان في عيادة كثير، يعني في ولادة كثير، وكان مقل، أبو طالب كان مقل بالمال، كان هو وقت اتفقوا بنو هاشم وبنو أمية اتفقوا أنه نحن مسلمكم بني عبد الدار، وصار خلاف بيننا وبين بني عبد الدار، قال له نحن بنستلم السقاية وبفارق أنتم بتستلمون شو اللواء وخدمة البيت استدامة البيت الشريف. فمين كان مستلم الرفادة من بني والسقاية من بني هاشم؟ كان أبو طالب استلمه. اجت سنة من الدين ما في مصاري، دايا من أخو العباس، أخو سيدنا العباس كان زنقي، دايا منه. اجت ثاني سنة ما اجى شيء، قال له وينك؟ قال له هيك ما حيمشي الحال. لاحظت كيف هذا؟ إذا أنا يا أما بتعطيني مصاري يا أما أنا بأخذ السقاية والرفادة. يعني كانوا يتنافسون. لما أجى سيدنا علي بن أبي طالب يطلبها السدانة من خدمة البيت، يعني في حدا ما بيتمنى أن يخدم بيت الله، بيت الله الأساسي، شايف كيف؟ شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا هالكلام، قال له أعطيكم ما ترزقون لا ما ترزقون. شو يعني ما ترزقون؟ يعني شيء بدكم تدفعوا أنتم فيه، مو شيء أنتم بدكم تقبضوا مصاري من الناس. قال له أعطيكم ما ترزقون لا ما ترزقون، مو شيء إذا أنا ما بعطيكم شيء. شايف ما رضي يعطي بني هاشم يعطيهم السداني، عرفت كيف؟ شو ثبت لهم؟ السقاية والرفادة، دفعوا مصاري. شايف كيف هاشم هذا جده لحظة أبو جده لحظة سيدنا النبي يقول عن الشاعر عمرو العلا هشم الثريدة، عمرو العلا هشم الثريدة لقومه ورجال مكة مسندون عجافه. يعني الكرم والزود في ذاك البيت الكريم معروف من قبل البداية الوحي، من قبل نزول الوحي معروف كيف كان يتكارم، كيف كان يكون أهل مكة كلهم مشحوطين شحط وهن يلا على أطعام وعلى إنفاق وعلى هذا. شايف أنتوا وينكم؟ فرحوا، لازم تفرحوا جوات قلبكم انه الله سبحانه وتعالى بعثكم النبي من هذه العائلة الكريمة. ليش؟ لانه بكرة اذا بيجي واحد مثل مني مشرف على نفسه، اذا كان هو صلى الله عليه وسلم يعني مرة اجاء صلى الله عليه وسلم اجاء ناس من مضار، شيء وضع مزري، ذغري هذا الوضع المزري وين انعكس؟ انعكس على الوجه الشريف. ساءه صلى الله عليه وسلم ما رأى منهم، فتكلم صلى الله عليه وسلم، ما بيتكلم إلا ما تكلم مرة، لأنه السيدة فاطمة كان مثلا مجلت يدها وبرت ثيابها، لا والله ما تكلم، أنا ما اطلعت على أنه تكلم، لكن هذول ما عاد استطاع صلى الله عليه وسلم أن يسكت، فتكلم قال تصدق عبد من ديناري تصدق، عاد يحكي صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ فأجا رجل من الأنصار، الله يرضى عن ساداتنا الأنصار كيف كانوا يفشوا القلب، والله بيفشوا القلب، مو مثلك ايه يلا إن شاء الله يعطيك، الله يعطيك، وأنا عامل لهم قلبي الله لا يعطيك، عرفت كيف؟ شو ها؟ لاحظت كيف؟ أجا هذا واحد أنصار ما حكى شيء ولا فتح تمه، بسرة عجزت يده عن حملها، بل كادت يده أن تعجز، بل عجزت مو حتى يحملها. شايف كيف؟ قل لي بربك، هلا هل انتوا ببيوتكم في هيك سرر؟ والله في سرر اكثر بكثير، بيطلع خزن من عندكم، عرفت كيف؟ بيطلع. لاحظت كيف؟ هذاك الرجل سيدنا الانصاري والله ما بعرف شو اسمه، شايف؟ جاب هاي انبدوا الناس الله يجيبوا، فتهلل وجهه، تغير وشه، دغري بينعكس على وشه بأبي وامي، شايف كيف؟ اول شيء تغير كثير وشه. لاحظت كيف؟ لما رأى به من السوء والفاقة، لاحظت كيف بعدين تغير وش صلى الله عليه وسلم وتهلى وقال هذا الحديث اللي بتعرفوه، هذا حافظينه الحديث، من سن سنة فحسنة فلا أجر وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجرهم شيئا، سن سنة سيئة فعليه وزر أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، عرفت كيف؟ هذا سبب الحديث. لاحظت كيف؟ فأنا نظري ما بعد أن تتوافق على إذا كان صلى الله عليه وسلم هكذا يسوءه في الناحية المادية، في الناحية الدنيوية، في الناحية الجوعية، يعني الواقع كان يسوء ذلك. يعني لما ساداتنا المهاجرين الأنصار أصابتهم مجاعة، هنا عم يحفروا خنبة وكل واحد ربط حجر على بطنه بقى سيدي لاحظوا كيف، وجاءوا مين استاء لهذا المنظر؟ سيدنا جابر بن عبد الله استاء انه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بهالدرجة من الجوع ولهذا درجة من عدم ما وجدان ما يبلع به بطنه، فقال له تأذني انا بدي استأذن انا تفضل إن الذين أدعوك الذين يؤمنون بالله ورسوله، يعني هاي يعني سورة النور اللي بتقروها قبل آيتين من آخر السورة، هاي هيك نزلت، هي نزلت بواقعة الخندق، كانوا في ناس يلا مو شايفنا بدكم، وفي ناس ما بيخطوا خطوة قبل ما يستأذن حضرة سيدنا النبي، استأذنوا سيدنا جابر قال له مع إنه هلأ إذا واحد منكم راح المدينة المنورة بتاجد السبع هنيك كان المعسكر تبع المسلمين وهذا حفر الخندق، بتروح بس هيك حارتين قبل بتلاقي بيت سيدنا جابر، هلأ صار مسجد رفتكي شو يعني؟ يعني ما في خطوتين، هلأ بعصرنا الحديث لا بدأ سيارة ولا بدأ بخطوتين في ركض بسير هديك، لاحظت كي استأذنوا قال له أنا بدي روح على البيت، قال له يلا راح، قال له أنا والله ما بصبر على ألا لزوجته، قال له أنا ما بصبر أنا أسمع صفة صوت النبي في ضعف من الجوع وأنا ما بصبر على هذا، شو عندك أنت؟ شو عندي؟ ما عندي شيء، عندنا هيك جدي صغير هالقدو شايف كيف، وعندنا هيك فرقين شعير وهذا أنا أطبخيهم، طبختهم وراح هو عم يوسوس سيدنا النبي قال له تعيم لنا تعيم لنا هيك اذا انت بتجي تشرفنا انت واحد او رجلي، طبعا سيدنا النبي مو فضولي ولا اشعبي لا عش وكلا لاحظك، لكن هو ساءه ما راى من جوع اصحابه فقال ظهري اجت فكره لباله سيدنا النبي قال لهم ان جابرا قد صنع لكم سؤرة فحي هلا بكم، وابو بقى قال له روحي قال له لزوجته هو سيدنا النبي قال له روحي جيبي الجارة من جيراني خليها تساعدك بالخبز يخبزوا كثير وهذا، وصار يفوتوا عشر عشر، سبحان الله يا سادتي والله انا بالنسبه لشعوري انا لا لي ولي ولا بشعر كثير يعني تمسح رفت كيف، والله والله لما تفوت لهذا المسجد اللي هو بيت سيدنا جابر ترى اثار النعمه اثار العطيل الان شايف كيف؟ شايف كيف هالفعل هذا من سيدنا جابر وفعل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف آثاره إلى يومنا هذا؟ وطبعا هذا مطموس لا هو من الزيارة إلا زيارة زيارة زيارة لا بيخطوك على ما اتبعتنا أنا والله الله يزيد خير واحد والله دلني عليه وبعدين ضعف عنه ما تعرف أصله عرفت كيف؟ يعني لاحظ في معالم في آثار سبحان الله تجد باقية إلى اليوم، ليش هي رأيي لليوم؟ أنا لازم أسأل حالي وأنت لازم تسأل حالك، لأنه كلياتنا أو معظمنا عن أولاد شايف كيف؟ نحن شو بهمنا بأولادنا؟ شو معه؟ كم لغة معه؟ شايف كيف؟ هدول أنت شفت لي واحد من هدول تبع الأنماط هي ظلوا بعد 100 سنة؟ حتى بأمريكا ما بيظلوا شايف كيف؟ كانت اللغة الفرنسية تجي بعد اللغة الإنجليزية، صارت اللغة الإسبانية تجي بعد اللغة الإنجليزية. ليش؟ لأنه هذول المكسيك واللي بيجوا كلهم هذول بيحكوا إسبانيولي صاروا طبعا بيحبوا الدنيا يعني هنيك بتفكرون هذا صاروا بيتعلموا اللغة الإسبانيولية بس مشان إيش؟ مشان إنه رستو كيف يعني هذا ما بيبقى 100 سنة ما بيبقى، أما هيك مثل والله أنا حرام أصلا قارن رفت كمين مثل بيت سيدنا جابر هلا بتلاقي آثار النعمة عليه إيه هذا شيء لا يوصف، هذا شو هذا درس إلي ودرس لمن أراد أن يتدرس كمان معي، شو هو؟ إنه أنت إذا بدك شيء يبقى يدوم بهالدنيا شايفي دور على هدول شغلات الله سبحانه وتعالى، لا تدور على شغلات ثانية، هدول الشغلات الثانية كلها إلى زوال كلها إلى وينه نابليون وينه هتلير وينه هلا يعني يمكن هدول الجيل الجديد ما بيعرفوه لا سمعاني باسمهم عرفت كيف؟ بينما بأبي أنت وكمان هذا يحرم في المقارنة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هلا بيقول لهم أدري أشهد أن محمد رسول الله شايف كيف؟ مع أنه أقدم بكثير منه صلى الله عليه وسلم لا هلا بيقول مؤذن أشهد أن محمد رسول الله، لاحظت كيف؟ مو أنت لا تفكر حالك ببلدك بيجوز واحد يعني متحسق إني بتروح على السويد بتروح على مدري وين ما بتلاقي ذكر له خير إن شاء الله، مين يلي حرم حاله؟ هن هدول اهل مثل الكلب. ليش ليش هن اللي حرموا حالهم؟ لانه اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم مكتوب على ايش؟ مكتوب على العرش كله. جيب لي هذا العرش شو بيطلع؟ هاي السويد كنا شو بتطلع؟ تطلع راس دبوس؟ لا والله ما بتطلع راس دبوس بالنسبه للعرش. عرفت كيف؟ يعني السماوات الكرسي وما حواه كما قال صلى الله عليه وسلم بالنسبه للعرش كحلقه ملقاه في الخلاء. هذا الكرسي الذي وسع السماوات والارض كله وكلها الاحباشات اللي بقلبه كله كانه كحلقه ملقاه في الخلاء. هاي شو بتطلع منها السويد او شو بتطلع منها اوروبا او شو بتطلع منها هذول اللي اخذين عائلنا؟ شو بيطلعوا منه؟ عرفت؟ مملكه الله مو على كيفنا. مملكه الله مو لاحظت كيف في يعني انا والله بغار منه في شمال وفي حمير وفي اشتاقوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف في واحد لحش حاله بالبير وقت توفى صلى الله عليه وسلم وفي ناقه امتنعت عن الاكل والشرب. والله انا ابغى منه شايف هذاك حمير وانا بني ادم يعني اللهم شايف كيف. لاحظت كيف الفكره؟ فهون يلي الواقع بده يكون سعيد مو بالاخره. بالاخره ان شاء الله بتكون سعيد لكن بالدنيا والاخره اذا انت بدك هالحياه الدنيا بدالها النكد اللي عايش فيه وبدالها الضيق الذي عايش فيه كذا تنتقل منا الى السعه الالهيه الى الوسعه. انا قرات وانا والله عاجز عن تفسيره. يقول سبحانه وتعالى في سوره البقره شو يقول؟ الشيطان يعدكم الفقر ويمركم بالفحشاء. هذا هي شغلته الشيطان. بس شغلته هذا صدرك اذا كان ضيق بيضيق لك يا اكثر، اذا كان عاطف بيحصل لك يا اكثر. عرفت كيف؟ اذا انت بتهتم بهم الرزق واحد يساوي لك يوميه هدول واحد. هي شغلته الشيطان، ما في عنده شغل. طبعا هي شو بتقود؟ مو تفكروا عن عبث، هي عم يظهر نتيجتها علينا. شو بتقود لايش؟ نصير ناكل مال حرام، بفوت على المسجد اذا عم يشوم علينا بفوت وبطننا مملوء بالحرام ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب ذلك. كيف يقول حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاحظت كيف؟ والله يعدكم مغفرة منه وفضل. شوها أنا بنظري القاسي ما في مقارنة. لاحظت كيف؟ يعني كل واحد منا بحاجة للمغفرة وبحاجة للفضل. في شيء في أشياء ماضية الله يتوب علينا شو عملنا، لاحظوا في أشياء مستقبلية. هون والله يعدكم مغفرة منه وفضل. فلذلك أنت لما تتعرف على هذه الأمور لاحظوا كيف شو بيصير معك؟ أنت بتصير في عندك سعادة بالدنيا، بتصير مبسوط بحياتك. عرفت كيف؟ بجوز نسأل الله العافية يكون واحد مصاب واحد مبتلى لما يحضره مولد شو بيصير فيه؟ بيحلق روحه بتحلق. لاحظت كيف؟ لا بيعود بيتذكر هالأشياء هاي. والله بعض موالد حضرة ما عملنا، بعض الناس مصابين بمصائب الله يجيرنا منها، يعني شيء رهيب جدا. لاحظوا كيف بتلاقي هالجو العام تبع فرحة سيدنا النبي وكذا بتأثر عليه. عرفت كيف؟ بتأثر على هذا الرجل. فلذلك أنا ما عم أحكي عن الآخرة، عم أحكي عن الدنيا. عرفت كيف؟ اللي طالب السعادة بالدنيا هون طريقة، مو طريقة أنه يصمت عنده مصاري لما كذا. هدول كلهم قال صلى الله عليه وسلم لا تأخذون كلمة من الشرك من الغرب. قال صلى الله عليه وسلم أبشروا يا صعاليك المهاجرين فإنكم أبشروا بالنور التام يوم القيامة ويدخلوا الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 سنة. شايفين 500 سنة؟ شو هدول 500 سنة؟ مشان شو؟ لأنه من أين اكتسبه فيما أنفقه؟ يعني بيأخذ وقت هذا الحكي لما تسأله، وخاصة إذا واحد طبق لي كتار. لاحظت كيف؟ بيجي واحد مفلس ما في شو تسأله عن إيش من أين اكتسبه فيما أنفقه. واحد طبقه كتار بده يسأله عن كل واحدة هي من أين اكتسبه فيما أنفقه. لاحظت كيف؟ طيب نرجع على الاسم الله يتوب علينا. كافها يا عين صاد. بعض العلماء قالوا معناته لا إله إلا الله. من أعظم رجل يعلم لا إله إلا الله هو حضرة سيدنا. يقول صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا على رأسي أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. شايفتي؟ فلذلك من أي وجه من الوجوه اللي نحن نعرفها، ما عم نحكي بعلم الله سبحانه وتعالى، نحن أدنى من ذلك بكثير. أي وجه بدك تتكلم فيه عن كافها يا عين صاد فإنك ستواجه بحضرة الكمال منه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى في هذا الاسم. سواء الله أعلم بمراده، سواء الحروف مقطعة، سواء الحروف عربية، سواء التي تتكلم عن فتى مستقبلي، سواء قلت إنه هي إلى إشارات في القرآن، سواء قلت إنه هي مجمع الأنبياء في ذكر السيدة مريم، سواء قلت إنه معناها لا، من ما تجي يعني من الأشياء. إذا في واحد عندكم عنده شغلات ثانية يجيب لي إياها، أنا ما بعرف، عرفت كيف؟ لكن بتتجد ستجد أن رأسها ورئيسها من هو حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في معنى كافها يعني صادف. الله يوفقنا في رضا، صلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم.